وجي بقى بيشوفه وبعدين قدامه تلفزيون فقعد يبص للماتش وانا بتلوى تحت ايده قعد يبص ويلمح قوي كده انت يا عم هتموتني شوف درسي. واخ اهتماماتنا بقت بالكرة برضو كما كان يقول بعض مشايخنا من لعب الكرة عاد عليه ذلك بالنفع نفسه بقى وبيجري وبيروح وبيجي اما من نظر الى الذين يلعبون ده عاد عليه بايه ثم انت تدعم اناس الان بقوا كانهم يعبدون في الارض الكرة دي بقت حاجة صعبة جدا بقت فعلا يعني الناس بيموتوا بعض عشان الكرة وشوف المساجد لما يكون في ماتش مهم ولا حاجة والمقاهي وصرخات الناس وانتباههم مش عايزين الاخوة يدعموا هذا طب اللي بتقلب كده يعمل ايه اتفرج في بيته ما تقعدنيش بقى على قهوة ولا تقعد في الشارع ولا تظهر ذلك للناس مش عايزين فتنة لحد ما تصلح نفسك. ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت تطلب من الله عز وجل ان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم مرفعة لدرجته كما يقول ابو العالية. هل نقول لكل الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ ما يظهر من كلام أهل العلم أنه يجوز. الذين يعالجون بالقرآن ونروح لهم وهل هذا الشيء له أصل؟ وفي واحد بيقول لي أن في واحد ساكن في بيتنا جن صالح بيحضر عندما يعالج أحد الإخوة ولا يراهم. العلاج بالقرآن قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرقية قال أرقوا يا عباد الله فوالله ما جعل الله من داء إلا جعل له إيه دواء إلا السام خلاص اللي هو الموت يعني. طيب ومع ذلك احنا بنقول ان الأخ ينبغي ان هو يطرد هذا الأمر من نفسه اولا ما تقعدش كل ما يحصل لك حاجة تقول انا عليا جن وعفاريت واحنا قلنا الكلام ده قبل كده ممكن يحصل لك اي شيء نفسي تتأثر بشيء مش كل حاجة كده اضف الى ذلك ان طول ما انت مطنشه وتعمل بطاعة الله عز وجل هو كمان بيرضاش يقولك يعني بيرضاش يشير إليك في حالات نادرة بيبقى فعلا حالتها صعبة جدا تحتاج لبعض الإخوة أن يقرأ عليها أما أنا أعز إخواني برمتهم اللي حاسس بحاجة أنه يتعبد يزيد من العبادة ومن الأذكار ولا بأس بذلك. عندنا جن في البيت وواحد بيقول يعالج به بعضهم كان يقول أنا أعلم أن بعض أهل العلم كان يجوز الجن المسلم إذا عمل مع لكن نحن في زمن فتنة وده امر لا ينبغي لذلك العلماء الان يمنعون منه تماما ده يمنع منه تماما لا تقول لي انا السنه في جن في بيتنا ولا جن مش في بيتنا هتقعد تقرا قران تقعد تقرا قران كما كان يقول الشيخ الالباني رحمه الله ما زاد النبي عن ذلك اخرج يا عدو الله انا رسول الله ما عندناش انت في قول له اخرج وانتهينا هتخرج مع تقرا عليه قران في حدود منضبطة وأمور جعلها العلماء ومع ذلك أنا بقول لك إنك تعالج نفسك أنت وتجتهد في الطاعة أولى لنفسك. التسبيحة من المريض أفضل من أن يقرأ عليه أحد جزء من القرآن إن هو يقعد يسبح بس هو المضطر يا أخوانا هو اللي بيلجأ إلى الله عز وجل والأمر ده إحنا مش عايزين نتوسع فيه بزيادة عن اللازم لأن في الحقيقة كده إحنا أدركنا جاهلية قديمة الخوف من العفاريت ده أدرك بنا جاهلية قديمة ونسأل الله عز وجل أن يشفينا وإياكم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.